ملخص كتاب لصوص الصحة النفسية، أين ذهبت الطمأنينة والسوية النفسية؟ من أخضر.com لمؤلفته نور النومان. نواجه في حاضرنا كثيراً من لصوص الصحة النفسية الذين يسرقون السوية والطمأنينة من حياتنا ويستهدفون الشباب بخاصة. وإذا توجهنا إلى مختصي الصحة النفسية طلباً للعلاج، وجدنا كثيراً منهم يسرقون من صحتنا النفسية أيضاً. وهنا نحدثكم عن بعض أولئك اللصوص وكيف ينبغي لنا أن نتعامل معهم، ونروي شيئاً من حكايات التعافي المختلفة عما هو شائع عند لصوص الصحة النفسية. أولاً، الشباب الهدف الأول. إن أول المستهدفين من لصوص الصحة النفسية هم الشباب واليافعون الذين يعيشون فترة استكشاف لميولهم ومهاراتهم وهوياتهم، ويواجه هذا الجيل العديد من التحديات، بدءا من الأساليب الخاطئة في التربية مثل كثرة المقارنات مع إخفال الفروق الفردية. والتربية السليمة تكون ببناء إنسان سوي ومنحه فرصة لاكتساب خبرات ومهارات مختلفة تبعا لميوله وغرس معاني الإيمان فيه. ويواجهون مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها من وهم وتصنع وتشتت معرفي وتسرع، ويشتركون مع الجيل السابق في مواجهة تحديات أهمها غياب مركزية الوحي مقابل تعزيز مركزية الإنسان، وغياب الهوية في ظل العولمة. لذا على المربين أن يبدأوا بأنفسهم إذا أرادوا إصلاح الناشئة، فيقدرون أنفسهم ويحسنون فهم الغاية من خلقهم، ويسعون لتزكية النفس وللأنس بالله عز وجل ولتحقيق نجاح متوازن في جوانب الحياة المختلفة. فإذا فعلوا ذلك ظهر أثره في أبنائهم. وهناك أفعال عديدة تسهل التواصل مع الشباب مثل محاكاة أساليبهم بغير سخرية واستهزاء، وقضاء وقت أطول معهم، ومنحهم فرصة للحديث عن أنفسهم، ومنحهم شعوراً بالتقدير والأهمية بغير مبالغة توصل إلى التكبر والنرجسية، وتقبل المربين ضعفهم وطبيعتهم البشرية واعترافهم بأخطائهم، ومشاركة الأبناء بعض الأسرار وإظهار الجدارة بحفظ أسرارهم أيضاً، وكذلك اللمسات الحانية والتبسم وروح الدعابة والعفوية، واستبدال الحوارات والمناقشات الهادئة بالأوامر المباشرة الصارمة، وذلك مع تصحيح المفاهيم الخاطئة المنتشرة عن الشباب. فالشباب ليسوا متشابهين، وإنما لكل منهم شخصيته الفريدة كبصمات الأصابع. والشباب ليسوا طائشين بعيدين عن الرشد في الأصل، بل لهم عقول يعرفون بها الصواب والخطأ، فلا ينبغي أن نسيرهم في تصرفاتهم الخاطئة، بل أن نحسن تأديبهم. هم قادرون على فهم القيم وتبنيها، ودليل ذلك ما يحققه العديد من اليافعين والشباب بعلو هممهم في ميادين مختلفة بمرئيات وكتب وأنشطة وأعمال خيرية وغير ذلك، كما أن لهم من القدرات والإمكانات ما يفوق الراشدين في مجالات عديدة. ثانياً، مخادعات. في حياتنا كثير من المخادعات النفسية التي تسرق منا السوية والطمأنينة، منها الدعوة إلى القبول غير المشروط المتمثلة في العبارة اقبلني كما أنا، التي يغفل من يتبناها عن معان كثيرة مثل إهمال احتياجات الآخرين ودفعهم إلى تقبل الإساءة وتقبل الخطأ وضياع المبادئ، كما في الدعوة إلى تقبل الشذوذ الجنسي. كما أن الآباء الذين يتبعونها بشكل مطلق مع أبنائهم يربون أفراداً بلا انضباط ذاتي لا يبالون بالقواعد الدينية والاجتماعية، ومن يتبنونها مع أزواجهم باحثين عن الحب الأعمى ينسون أن الحب البشري مبني على تسديد احتياجات فيزيولوجية ومادية وفكرية وسلوكية ونفسية ينبغي البحث عن التوافق فيها. وعلى ذكر الزواج والعلاقات عامة، نجد مخادعة أخرى انتشرت، وهي كثرة الشكوى من النرجسية والعلاقات السامة، بغير فهم حقيقي لمعناها، وصار الوصف يطلق على كل زوج قصر في شيء من واجباته، وكل صديق انشغل عن أصدقائه. واستغل بعض المشتغلين بالصحة النفسية أو التنمية البشرية ذلك بتعزيز عقلية الضحية في الناس طلبا للشهرة السريعة، وتهدمت العلاقات، وتعلق الناس بوهم الكمال في أشخاص آخرين، مع أن حقيقة النرجسية بما فيها من أنانية وكبر والعلاقات السامة بما فيها من إيذاء لا تنطبق على معظم ما نواجهه، ونسبتها في الولايات المتحدة لا تتعدى 6%، وهي عالية مقارنة بالدول الأخرى. ومن المخادعات إهمال بعض الناس لتفرد شخصياتهم ولرسم أهداف والسعي لتحقيق نجاح متزن في حياتهم بجوانبها الدينية والاجتماعية والثقافية والمهنية والترفيهية، وذلك السعي تعترضه عوائق تبث في الناس خوفا من الفشل، فيلجؤون إلى الحيل الدفاعية النفسية مثل إنكار المشكلات وقمع الأفكار التي تبين أخطاءهم، والإسقاط بالتهرب من المسؤولية، وإزاحة الأفكار العدوانية إلى شخص ضعيف، والتبرير وغيرها. ومن المخادعات أيضاً ادعاؤنا أن الأفلام والألعاب الإلكترونية ما هي إلا ترفيه مباح، والحقيقة أن معظمها إفساد للعقل وللفطرة. فحين ننظر إلى الأنمي مثلاً نجد أشهر الأنميات لا تخلو من تعاطف مع الشر، وسخرية من الدين، وإيحاءات جنسية، وتطبيع مع الشذوذ. أما الألعاب الإلكترونية فأشاعت العنف، وبعضها وصل بالشباب إلى الانتحار مثل الحوت الأزرق. لذا لابد لنا من صدق مع النفس ودقة شديدة في اختيار ما نشاهد. ثالثا، علم أم زيف؟ للناس في البوح والشكوى سبل مختلفة. البعض يشكو إلى ربه، وكلما اشتدت الأزمة زاد إقباله على الله، والبعض يشكو إلى ذوي الحكمة والمروءة والأمانة من المختصين والأصدقاء، يستشيرهم ويستنصحهم فيريحونه ويعينونه على فهم مشكلاته من زوايا مختلفة وإيجاد حلول واقعية لها. والبعض مع الأسف يقع في مشكلة حين يلجأ إلى معالجين ومختصين أبهرتهم المناهج الغربية فاتبعوها بمحاسنها ومعاييبها، ونظروا إلى الإنسان على أنه جسد مادي متناسين أمر الروح وتاركين نور الوحي، فلا يعالجون الإنسان على أنه المكرم خليفة الله في أرضه الذي نفخ فيه من روحه، بل يعالجونه كأنه حيوان ناطق يستمدون معلوماتهم عنه من أساطير إغريقية مثل عقدة أوديب أو عقدة إلكترا اللتان بنى عليهما فرويد تحليلاته، أو من تجارب على الحيوانات كما في مدرسة العلاج السلوكي. وإن كان كثير من نتائجها حسنا ومقبولا ونافعا فلا يمكن أن نعتد بكل النتائج ونسلم بها كما يفعل من يبرر الشذوذ الجنسي بسلوك بعض الحيوانات. ولا تعالج المشكلات النفسية معالجة حقيقية بغير فهم لحقيقة أن الدنيا دار ابتلاء، وإيمان بالقضاء والقدر، وفهم لقيمة الإنسان أو لغاية حياته، وبحسن التعامل مع جوانب الإنسان المختلفة الوجداني والعقلي والروحي والسلوكي. ولكننا نجد من مختصي الصحة النفسية من يحرفون الدين ليتماشى مع القيم الغربية، أو يقترحون لعلاج وساوس العقيدة مثلا ترك الدين وأخذ استراحة منه لبعض الوقت، أو يتعاملون مع الإنسان كأنه آلة لا تحتاج إلا إلى دواء وإرشادات جافة، أو يعززون في الناس التمركز حول الذات وتناسي المسؤوليات. ونجد من يقيم جلسات دعم فردية أو جماعية مشتتة بلا معايير ثابتة، وكل هذا لا يفلح في علاج الإنسان علاجا حقيقيا بل يزيد من معاناته. ونجد من يتجه إلى مصادر غير صالحة ليسد بها الحاجات الروحية للناس، مثل من يروجون لقانون الجذب وعلم الطاقة الزائف المستمد من الديانات الشرقية الوثنية، فيخالف المنهج العلمي السليم ويمزج الحقائق بالسفسطة والوهم ويحيد عن المشكلات الحقيقية. وعند الحديث عن علم الطاقة يواجه المتأثرون به الحقيقة بالإنكار أو الغضب أو محاولة إثباته، ولكن بعضهم يسلم به ويسلم من شروره. رابعاً، نسوية وذكورية. مع انتشار النسوية والذكورية في مجتمعاتنا تضيع كثير من الفتيات والنساء ويفقدن الطمأنينة والسوية النفسية، إذ ترفع النسوية شعارات عديدة مثل كوني حرة، سافري، احصلي على وظيفة، مع تقييد حياة النساء الناجحات بنماذج معينة وصور حالمة يكلف الوصول إليها الكثير، وتتعلق بها فتيات كثيرات. والحرية قيمة مهمة وحق للمرأة في الإسلام، ولكن الحرة في الإسلام تختلف صورتها عن الصورة التي تدعو إليها النسوية اليوم. فتلك هند بنت عتبة تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شروط، أحدها حفظ الفرج، فتقول متعجبة: وهل تزني الحرة؟ أما حرية اليوم فهي حرية التبرج والانفلات والردة عن الإسلام، حرية في تبني النموذج الغربي للمرأة، بينما تحرم هذه الحرية ارتداء الحجاب أو ترك الوظيفة أو الزواج. والنسوية اليوم جعلت المرأة أشبه بجسد بعيد عن التكليف الرباني، ينتفع منه أصحاب رأس المال كسلعة ممتهنة. كما أن الخطاب النسوي لم يعد عن الظلم الاجتماعي أو الديني، لكنه بات عن الاستقلال والرفاهية المادية كأولوية، ولا يعاب على المرأة عملها ودراستها وفق ضوابط الشريعة، ولكن دون أن تبتعد عن فطرتها وتغترب عن أنوثتها وما فيها من حياء ووقار وعفة ورحمة وأمومة. أما الذكورية فجاهلية تنبع من كبر واستعلاء زائف قائم على النوع، ومن يتبناها ويرى ولادة البنات عارا وهما ويحقر خصائص النساء الجسدية ويسفه أعمالهن في العناية بالبيت وتربية الأطفال يخالف شرع الله وينسى قول الله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ويجهل ما في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من تقدير وفهم وإحسان للنساء. وإن احتقار النساء والمبالغة في الغيرة وفي حرمانهن من التعبير عن حاجاتهن يورثهن غضبا وغيظا وشعورا بالظلم يسهل وقوعهن في شباك النسوية والتغريب، فحري بكل رجل أن يكرم نساءه وبناته وأخواته مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا، من حكايات التعافي. نقل لنا الكتاب عددا من حكايات التعافي من اضطرابات نفسية شائعة وجدوا علاجهم في أساليب مختلفة عن أساليب لصوص الصحة النفسية، منها حكاية أحمد الذي لم تفلح الأدوية وأفكار بعض المختصين في علاجه من اضطراب ما بعد الصدمة، إذ شاهد فقد السيطرة على مقود السيارة ووالده معه، فوقع لهما حادث مفجع أودى بحياته. وكانت بداية رحلة تعافيه بحوار هادئ مع طبيب جعله يرى المحنة من زاوية لم تخطر له، رتب له ذكر الحادث وذكره بالقضاء والقدر وبأنه ينبغي له أن يكون عمل والده الصالح الذي لا ينقطع بعد موته بدل عزلته عن الحياة. وحكاية جودي الطالبة المدللة التي أصابها اكتئاب ظرفي واضطراب تأقلم لانتقال صديقتها، وبدأ تعافيها بحديث مع معلمتها المراعية عن خطر التعلق بالناس وأهمية الأنس بالله. ويحيى الذي أصابته الوساوس لاطلاعه على شبهات إلحادية، فنصحه شيخه أن يتبع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يستعيذ بالله ويقول: آمنت بالله. ونصحه ألا يختلي بنفسه وأن يطلب عون المقربين منه في الانشغال بأمور أخرى حتى تسكن نفسه. وهدى التي أصابها اضطراب الآنية الذي يشعر فيه المرء بانفصال عن جسده وأفكاره، وبدأ تعافيها بحديث مع الاختصاصية النفسية التي نبهتها أن هذا الشعور سببه الضغط الدراسي، وحللت معها فكرة حرصها على الالتحاق بكلية الطب تحقيقاً لما غرسه فيها والداها، مع أنها لا تعرف طبيعة العمل والدراسة، ونبهتها لاختلاف عصرنا عما كان عليه في زمن آبائنا من ميزات خاصة لوظائف دون غيرها. فالتميز الآن بخبرة ومهارة تنبع من نفس المرء واهتماماته، ونصحتها بتجاهل المشاعر السلبية وتجنب العزلة وبالتركيز على الأمور الطيبة والأشخاص الداعمين وصحبة الصالحات. وتيماء التي تأثرت بخلافات والديها وأصابها اضطراب الهوية، فقصت شعرها قصة صبيانية وارتدت ثيابا رجالية وفكرت في التحول الجنسي، وكانت بداية تعافيها بحديث مع المعالجة النفسية التي صححت لها مفهوم الأنوثة المشوهة عندها، وحدثتها عن تكامل النساء والرجال في الحياة وعن حكمة الله في خلقه، وأجابت عن أسئلتها عن التحول الجنسي مبينة خطره، ورشحت لها قراءة كتب تصحح تصوراتها مثل كتاب صور من حياة الصحابيات لعبد الرحمن رأفة الباشا، وكتاب التمايز العادل بين الرجل والمرأة، وكتاب فتاة الضباب الذي تجدون ملخصا له على تطبيق أخضر. وختاما، كثيرة هي المدخلات في هذا العصر ومتعددة المصادر، وأكثرها يجتمع ليفسد علينا صحتنا النفسية ويسلبنا السوية والطمأنينة. لذا لابد لنا من وعي وانتباه وعلم واستهداء بنور الوحي لنحسن التعامل معها ولنحقق نجاحات متزنة في حياتنا.